ننتقل الآن إلى صفة وجهه عليه الصلاة والسلام وإلى صفة جبينه. جاء في الصحيحين وقد مر معنا أيضا جملة من الأحاديث أنهم كانوا يصفونه بالحسن وبالجمال، وهذا الحسن وهذا الجمال كان الصحابة يصفون به وجه النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الوجه. وجاء أيضا من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن رجلا سأله لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذا الرجل كان وجهه مثل السيف، كان أو قال له رجل وجهه مثل السيف، قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا. فأثبت استدارة وجهه ونفى الطول، يعني ليس كالسيف طويلا ولكن كان مستديرا، يريد أن يشير إلى التشبيه بالصفتين معا وهو الحسن والاستدارة. مثل أو كان مثل الشمس، كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا، فجمع بين الصفتين الحسن في الشمس والقمر والاستدارة. ولهذا جاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان كأن الشمس تجري في جبهته عليه الصلاة والسلام. قال الشراح لما جاءوا إلى قوله كأن الشمس تجري في جبهته، قالوا شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وتلك المرأة التي رأته، امرأة من همدان وهي صحابية جاءت من طريق أبي إسحاق السبيعي وهو أيضا من همدان، لما حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام سألها أبو إسحاق قال لها شبهيه، قالت القمر ليلة البدر، فما رأيت قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. هذه الروايات كلها تصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن، وأن الشمس تجري في وجهه وكالقمر ليلة البدر، وذاك يقول لا بل مثل الشمس والقمر. وجاء في حديث ابن سعد في الطبقات وعند أحمد في المسند من طريق يزيد الفارسي، وقد ذكرنا هذا في الدرس الذي مضى، وهو الذي رأى الرؤيا فجاء إلى ابن عباس وأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، فأخبره ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. فهل تستطيع أن تنعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الرجل قال نعم رأيت رجلا، وبدأ يصف النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصف وجهه قال جميل دوائر الوجه. هذا الجمال في وجهه كان يزداد نورا وجمالا إذا بشر بخير عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت توبته، يقول كعب فلما سلمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقال له أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. قال كعب وهذا هو الشاهد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فانظروا هنا قال يبرق وجهه من السرور، ثم قال وكان، يعني هذه صفته، هذا دائما يظهر على رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الخبر السار وجاء بما يبشره بالخير. فقال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. في رواية البخاري وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر. انظروا إلى هذا التشبيه، لأن القمر يملأ الأرض بنوره وكل من شاهده يأنس بمشاهدة القمر لا سيما في ليلة البدر، ويجمع النور من غير أذى، ويتمكن الناظر أن ينظر إلى القمر بخلاف الشمس. فعبر كعب رضي الله عنه بهذا التعبير في رواية يقول كأنه قطعة قمر، وفي رواية كأنه قطعة من القمر. حتى قال العلماء لماذا عبر كعب بالقطعة، لماذا لم يقل كالقمر؟ وكعب من شعراء الصحابة رضي الله عنه، حاله مشهور في هذا، فلماذا وما هي الحكمة من هذا التعبير؟ نجد أن بعض الشراح يقولون احترز من السواد الذي في القمر، هكذا يقولون، فقال قطعة ولم يقل كالقمر، وهذا غير صحيح، وقد انتقده الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال إن هذا ليس بقوي، أن يقال إنما احترازا من السواد الذي في القمر، لم يعبر بالقمر كله، إنما عبر بقطعة من القمر، بل قال العلماء ومنهم الحافظ أن المراد تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام بما في القمر من الضياء والاستنارة، والقمر في تمامه لا يكون فيها أقل مما في القطعة، يعني الإشارة إلى القطعة كالإشارة إلى الكل، لا سيما وهو يشير إلى موضع الاستنارة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الجبين، نعم يبرق وجهه من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه، لأن الجبين يظهر فيه السرور، كما قالت عائشة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زيد وأسامة ورآهم ذلك الرجل من مدلج المدلجي، رآهم فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض، دخل مسرورا تبرق أسارير وجهه كما تقول عائشة، دخل عليها ويقول ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة، فقد رأى أقدامهما وقال إن بعض هذه الأقدام من بعض. فهنا عائشة تقول تبرق، وكعب أيضا يقول يبرق، ما معنى هذا؟ أي تلمع وتستنير كالبرق، وأما الأسارير تبرق أسارير وجهه، وهناك كعب يقول يبرق وجهه، المقصود بهذه الأسارير هي الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتتكسر في الجبهة، لأنه كما أشرنا موضع الاستنارة في الحقيقة في الوجه يظهر كثيرا في الجبين، يظهر فيه السرور، ولهذا قال أهل اللغة أسرار الوجه محاسنه وخطوطه وهي الأسارير. إذن هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وجاء أيضا ذكر العلماء أيضا وهم يصفون جبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الروايات، لأننا قلنا سنتكلم عن وجهه وجبينه، جاء في بعض الروايات أنه أسيل الجبين كما عند عبد الرزاق في مصنفه، وجاء أيضا في بعض الروايات سهل الخدين. أما أسيل الجبين هذه الرواية في الحقيقة لم تصح، لأنها من طريق الزهري عن أبي هريرة، والزهري لم يسمع منه، وكما أشرنا جاءت بعض الروايات سهل الخدين، يعني الكلام عن خديه، وهذه أيضا لا تصح، وهي حديث هند بن أبي هالة، وقد مر معنا وأشرنا إن هذا الحديث، أشرنا إلى أن هذا الحديث مع طوله، وقد ذكر الشيء الكثير من شمائله، إلا أنه ضعيف لا يصح، وقد أشرنا إلى ضعفها. لكن جاء عند البخاري في الأدب المفرد، وعند الطبراني في الشاميين، في مسند الشاميين، أنه مفاض الجبين، وهذه حقيقة رواية جاءت بإسناد حسن، يعني أن جبينه يفيض بالإشراق ويفيض بالنور. إذن هذه الروايات التي جاءت في وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في وصف جبينه. بقي الكلام عن صفة فمه وعينيه، وهي في الوجه. في صحيح مسلم جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. سماك بن حرب يروي عنه شعبة بن الحجاج، سأل سماكا قال له ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. ثم قال له ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. ثم قال له ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. فجاء الحديث في صحيح مسلم وفسر كل جمله سماك بن حرب حين سأله شعبة. فهنا في وصف فمه ماذا قال؟ قال ضليع الفم. لابد أولا أن نعلم أن أصل كلمة ضليع في اللغة معناها طويل الأضلاع، الذي هو عريض الصدر، الذي يكون واسع الجنبين، يقال له ضليع، وهو عظيم في خلقته شديد، هكذا أصل الكلمة في اللغة، كأنها أخذت من الأضلاع ثم صارت هذه الكلمة تستعمل في أي شيء عظيم أو شيء تريد أن تعظمه. فمثلا تقول هذا ضليع في كذا وكذا، أو هذا الرجل متضلع من علوم الأدب ورجل أضلع يعني شديد غليظ. لهذا في صحيح البخاري بل في الصحيحين في غزوة بدر، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما كان واقفا في الصف ويتجهز للقتال في هذه الغزوة العظيمة قال: فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، يعني صغار، غلام عن اليمين وغلام عن الشمال. قال: تمنيت أن أكون بين أضلع منهما. هذا هو الشاهد، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني كنت أتمنى أن يكون على يميني رجل شديد غليظ، رجل أضلع شديد، فإذا بهذين الغلامين. فبينما هو يتمنى هذا إذا بالذي عن يمينه يغمزه يقول له: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ فقال له عبد الرحمن: نعم، ما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجب عبد الرحمن بن عوف، فبينما هو يكلم هذا الذي عن يمينه إذا الذي عن شماله يقول له: يا عم، بعد أن غمزه. فقال: نعم، ما حاجتك؟ قال: هل تعرف أبا جهل؟ فقال: نعم، وما حاجتك إليه؟ قال: قد أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كالذي على اليمين. فكان هذان رضي الله عنهما هما قتلا أبا جهل، معاذ ومعود ابن عفراء، وبعضهم يقول هو عمرو بن الجموح. على كل حال، إذن هذا هو الشاهد عندما قلنا ما معنى ضليع. ضليع الفم، قالوا إن العرب تمدح الرجل بذلك، يعني تتمدح بسعة فمه، وتكره وتذم الرجل الذي يكون صغير الفم. هذا هو المعنى، ولهذا أهل اللغة كانوا إذا جاءوا فسروا ضليع الفم قالوا واسع الفم، كما قال سماك. لهذا ابن كثير رحمه الله في كتابه الشمائل، أي في البداية والنهاية كذلك، لما جاء إلى هذا قال: وهذا أنسب وأحسن في حق الرجال، يعني بمعنى أن يكون ضليع الفم. لهذا بعض الشراح قالوا كأنهم يتخيلون في ذلك الزمن عند العرب والذين يمتدحون سعة الفم، كأنهم يتخيلون أن سعة الفم وعظم ذلك يكون عنه سعة الكلام والفصاحة، أما إذا كان الفم ضيقا فيكون عنه قلة الكلام والهنات والأخطاء، هكذا يقول بعض الشراح. ولهذا جاء في حديث هند بن أبي هالة التميمي، وقد أشرنا إلى ضعفه وسنذكره دائما، ونذكر أيضا ونشير إلى ضعفه، لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: كان يفتتح كلامه ويختمه بأشداقه، أي لسعة شدقيه، يعني بمعنى عدم تصنعه، ولهذا من هذا المعنى سمي الرجل أشدق، يعني بليغ. والشدق والشدق أيضا بالكسر وبالفتح، معناه جانب الفم، هو لحم باطن الخدين من جانبي الفم، فيقال شدق وأشداق، ورجل أشدق وامرأة شدقاء. فإذا اتسعت أشداقهما يعني الرجال تمتدح العرب بذلك. أما ما جاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم المتشدقين، فالمراد به المتوسعون في الكلام من غير احتياط ومن غير احتراز، هذا هو المتشدق. وبعضهم يقول هو الذي يسخر ويستهزئ بالناس فيلوي شدقه بهم وعليهم. ولهذا نجد أن بعضهم لقب بالأشدق لفصاحته، ومنهم خالد بن سعيد الأشدق، قيل له الأشدق قالوا لفصاحته. جاء في بعض الروايات هناك زيادة، لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ضليع الفم، حتى إن بعضهم يفسر ضليع الفم بأنه عظيم الأسنان. على كل حال، هذا معنى ضليع الفم، فضليع الفم المقصود به السعة في ذلك. وكما أشرنا أن بعضهم قالوا إذا قيل للرجل ضليع الفم بعضهم يزيد فيقول هو كناية عن قوة فصاحته، فقد بلغ غاية الفصاحة وبلغ نهاية البلاغة، وأما بالنسبة لثغر النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في صحيح مسلم في قصة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وهو لم يطلقهن عليه الصلاة والسلام وإنما آل من نسائه. جاء أن عمر رضي الله عنه لما بلغه الخبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص القصة وأخبر أنه دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقي يحدثه حتى قال عمر: فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا صلى الله عليه وسلم. فقوله تحسر يعني تكشف الغضب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال كشر يعني أبدى أسنانه ضاحكا عليه الصلاة والسلام، كشر وتبسم. فلما وصف ثغر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحك وتبسم قال عمر: وكان من أحسن الناس ثغرا. فقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه عند البزار وعند البخاري في الأدب المفرد، وقد جاء بإسناد قوي، أنه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الثغر، كان النبي عليه السلام كذا وكذا، وحسن الثغر. الثغر هو مقدم الأسنان، يقال له ثغر، فوصفه بأن ثغره عليه الصلاة والسلام حسن، فهو ضليع الفم وحسن الثغر. ثم سأل أو قال: ما أشكال العين؟ يسأله شعبة، فقال: سماك طويل شق العين. وفي مسند الإمام أحمد: طويل شفر العين. هذا التفسير خطأ من سماك رحمه الله، بل أطبق أئمة الحديث على أنه وهم محض وقع فيه سماك ابن حرب. طيب ما معنى أشكل العين؟ معناها عند العلماء كلهم حاشا سماك قالوا: الشكلة هو حمرة في بياض العين، وهو محمود عند العرب جدا. عندنا شيء يقال له شكلة وشيء يقال له شخلة، فالتي بالكاف الشكلة هي الحمرة في بياض العين، لأن العين فيها بياض وفيها سواد. إذا خالط البياض الذي في العين شيء من الحمرة فيقال له أشكل العين، وإذا خالط سواد العين شيء من الحمرة يقال له أشهل العين. ولهذا القاضي عياض رحمه الله، وهو ممن شرح مسلما والحديث في صحيح مسلم، وقد ألف أيضا في غريب الحديث، قال: هذا وهم من سماك باتفاق العلماء، وغلط ظاهر، وصوابه ما اتفق عليه العلماء. ما هو الشيء الذي اتفق عليه العلماء؟ ما أشرنا إليه، أشكل العين، أي أن البياض الذي في عينين تخالطه حمرة. ولو ثبت لغة، هذا لا يثبت لغة، لكن لو سلمنا أنه ثبت لغة فلا يصح وصف النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لا يقال أنه في عينه طول، لأنه لما فسرها سماك قال: طويل شق العين، يعني طول العين عند العرب ذم محض، فكيف وهو غير ثابت عند العرب في لغتها؟ ولم يقله أحد من أئمة الأدب. ولهذا ابن فارس رحمه الله في كتابه مقاييس اللغة لما جاء إلى الشكلة ماذا قال؟ قال: الشكلة هي حمرة يخالطها بياض. ثم قال: عين شكلاء، إذا كان في بياضها حمرة يسيرة. وهكذا نقل عن أئمة اللغة أن الدم أيضا يسمى أشكل إذا كان فيه حمرة وبياض قد اختلط، وهذا هو الصحيح في لغة العرب. وبقي الإشارة إلى رواية جاءت وهي خارج الصحيح عند الطيالسي في مسنده، وعند كذلك ابن حبان في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشهل العين، ليس أشكل، أشهل. وقد أشرنا إلى أن الشهلة معناها حمرة في سواد العين. هذه الرواية أشكلت على بعض أهل العلم، لكن قال العلماء ومنهم ابن حبان أن قول الراوي أشكل العين أراد به أيضا أشهل العين، يعني بمعنى أن الروايات تحمل على شيء واحد، وكأنه أراد أشكل العينين، يعني بمعنى أن الحمرة خالطت البياض وليس السواد. وإن كان بعضهم عكس ذلك كابن حبان وغيره، يقول إن المراد أنه أشهل العين، وأما رواية أشكل فتحمل على أشهل. لكن بقي أيضا الإشكال في رواية أدعج العينين، كما عند ابن سعد في الطبقات، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه، وعند الترمذي في جامعه لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من حديث جابر ابن سمرة، قال أدعج العينين. وقد يقول قائل ما معنى أدعج؟ الأدعج المراد به سواد عينيه، كأنه عليه الصلاة والسلام شديد السواد الذي في عينيه. وبعضهم يقول الدعج هو شدة سواد العين فيما كان أسود، وما كان منها أبيض فهو كذلك شدة البياض في الأبيض. لكن قد يقول قائل إذا سلمنا بهذه الرواية يخالف ما جاء في صحيح مسلم أن البياض يخالطه حمرة. الجواب أن هذه الرواية لا تصح، فهي من طريق الحجاج ابن أرطاه. وجاء عند الروياني أيضا في مسنده من طريق أبي أمامة شاهد لهذا الحديث وهو أيضا ضعيف، فهذان الحديثان لا يصح فيهما شيء، بل كما أشرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشكل العين. وجاء في مسند الإمام أحمد، وجاء أيضا في الأدب المفرد من حديث علي وقد أشرنا إلى أنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عينيه علي بن أبي طالب قال كان عظيم العينين هدب الأشفار مشرب العين بحمرة. وهذا هو الشاهد، مشرب العين بحمرة، وهذا يوافق ما جاء في صحيح مسلم أنه أشكل العين عليه الصلاة والسلام. وهنا هدب الأشفار، ما معنى هدب الأشفار؟ أي طويل شعر الأجفان، يعني بمعنى أن الشعر الذي على أجفانه عليه الصلاة والسلام طويلة وكثيرة غزيرة، لأن الأشفار هي جمع الشفر، ويقال أيضا الشفر بالضم وبالفتح، هو الجفن، أي طويل شعر الأجفان. وهذا يقال أهدب، يعني بمعنى أنه كثير الشعر. ولهذا جاء في وصف الجساسة الدابة التي هي من علامات الساعة، جاء في صحيح مسلم الوصف بأهلب باللام، حتى جاء في الحديث وهو مشهور حديث تميم الداري قال فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، ففسر أهلب بكثير الشعر، فسألوها ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة، هكذا تقول تتكلم. وجاء عند ابن ماجة وهو الشاهد فإذا هم بشيء أهدب أسود فقالوا لها ما أنت، أو قالوا له ما أنت، قال أنا الجساسة، هكذا في الرواية. فهنا أهدب أي كثير الشعر، وهذه الدابة كذلك فيها من الشعر الشيء الكثير. إذن وصف أو وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم هدب الأشفار، هكذا جاء عند أحمد، وجاء في رواية كذلك الطيالسي من طريق أبي هريرة هدب الأشفار أشفار العين، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشعر في أجفانه عليه الصلاة والسلام. بقي الكلام عن ما جاء في رواية أكحل العينين، لأن الكلام ما زال في العينين. في رواية يزيد الفارسي التي مرت معنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه عند أحمد قال أكحل العينين، هكذا يقول. هذه أيضا أشكلت على أهل العلم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الإثمد وكان يرشد إليه في والكحل، هكذا يقولون رجل كحل في صفته أي في عينيه كحل، والكحل بالفتحتين هو سواد في أجفان العين خلقة، يعني كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أن من نظر إليه يظن أنه أكحل، أي كأنه اكتحل، وهو لم يكتحل عليه الصلاة والسلام، فيعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال، إذن كأنه اكتحل وهو لم يكتحل. لهذا جاء في بعض الروايات في قصة الملاعنة التي لاعنت زوجها قال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إليه، يعني حين تلد هذه المرأة، إن جاءت به أدعج أكحل العين، هكذا أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يزيد الفارسي، وقلنا إنها رواية حسنة. أكحل العينين، يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه اكتحل وهو لم يكتحل. جاء التصريح أكثر عند الترمذي في جامعه من حديث جابر بن سمرة أن جابرا يقول وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. من رآه عليه الصلاة والسلام فيعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال، إذن كأنه اكتحل وهو لم يكتحل عليه الصلاة والسلام. بقي ما يتعلق كذلك بما جاء أيضا في هذا الحديث قبل أن نتكلم عن الصفة الأخيرة، حديث جابر لما قال قلت أكحل العينين وليس بأكحل، هذه هي الرواية التي أشرنا إليها أنها ضعيفة لا تصح، لأنها من طريق الحجاج بن أرطاه، والتي كذلك ذكرنا فيها قبل ذلك شيء من هذا فيما يتعلق بأنه أدعج العينين. على كل حال هو أكحل العينين. نعم هي رواية حسنة من طريق يزيد الفارسي عن ابن عباس، وقد أقره ابن عباس لما قال له لو رأيته لما زدت على نعته. جميل دوائر الوجه.